الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في الوضوء بالمد. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وقال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك. وقال رحمه الله: حديث سفينة حديث صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على الاختصار في ماء الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء الذي يتوضأ به. وقد أجمع العلماء على أن السنة أن يقتصر الإنسان في وضوئه على أقل ما يكفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص حرصا شديدا على عدم الإسراف في الماء. وهذا الأصل قد دلت عليه نصوص الكتاب العزيز، وأجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره. ولذلك حرم الله الإسراف وتوعد عباده عليه، وأخبر أن الإسراف في الأمور من شأن الشيطان وإخوانه وأعوانه. ولذلك لا ينبغي للمسلم إذا توضأ أن يبالغ في الوضوء فيسرف في الماء لأن ذلك مما لا يرضي الله عز وجل. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يحب المسرفين، ومن أراد أن يتقرب إلى الله بالطهارة فليتقرب إلى الله بما يحبه لا بما لا يحبه. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوضوء بأقل الماء. وقوله كان يتوضأ بالمد، هذا الحديث هو أحد أحاديث وردت في القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. وأقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلث المد، وذلك في الحديث الذي صححه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي المد. ومن المعلوم أن المد من المكاييل التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك مكيالان مشهوران. المكيال الأول هو المد وهو الأصغر، ويسمى بالصاع النبوي وبربع الصاع. وأما النوع الثاني وهو الصاع. أما بالنسبة للمد فقد ضبطه العلماء رحمهم الله بقولهم: هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فلو أن إنسانا جعل الطعام في كفيه وكانت الكفان متوسطتين في الحجم، لا كبيرتين ولا صغيرتين ولا مقبوضتين ولا مبسوطتين، فإن هذا القدر من متوسط الخلقة يملأ مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى تقدير المد والصاع بالوزن، وهذا التقدير ضعفه العلماء، لأن المكيلات لا تنضبط بالوزن، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني، ونص العلماء في الربويات على تحريم بيع المكيلات بالوزن وتحريم بيع الموزونات بالكيل، لأن كلا منهما لا يضبط الآخر. ولو قال قائل إن الصاع النبوي يعادل قدرا معينا من الغرامات، فإن هذا القدر يختلف باختلاف الطعام، فلو قيل من التمر فإن التمر لا ينضبط، فهناك تمر ثقيل وهناك تمر خفيف، وهكذا بالنسبة للحبوب والثمار. فامتنع السلف رحمة الله عليهم من ضبط الصاع والمد بالوزن، ولذلك ضبطوه بالصورة فقالوا هو ملء الكفين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وأما بالنسبة للصاع النبوي، فالصاع النبوي يعادل أربعة أمداد، ولذلك يسمى المد بربع الصاع، ويسمى بالصاع الصغير. والصاع هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به. وأما بالنسبة للمد الذي ورد في حديثنا فإنه أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الكيل التام. أما بالنسبة لثلثي المد فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ به، وقد استدل بهذا الحديث بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم على أنه لا يجوز الوضوء بأكثر من المد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد فلا يجوز لأحد أن يزيد عليه. وذهب جماهير السلف والخلف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد ليس على سبيل الإلزام به، وإنما هي سنة، والناس يختلفون في الأحجام وتيسر الإصابة إصابة الماء للأعضاء واستيعابها، ولذلك لا يلزمون بهذا التقدير، وإنما قالوا يستحب للإنسان أن يتوضأ بهذا القدر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حرص على الوضوء بهذا القدر فإنه يعتبر مثابا شرعا، لأنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الرحمة والهداية كما أخبر الله في كتابه. ولذلك الحرص على تطبيق هذه السنة النبوية فيه خير كثير للإنسان. وقد استدل بهذا الحديث الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه فقال: إن الدلك في الوضوء يعتبر واجبا، والسبب في ذلك أنه نظر إلى أن المد لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستوعب به أعضاء الوضوء إلا إذا دلك بيده، ولذلك ورد في حديث الحاكم دلك دلكا شديدا. فقال فقهاء المالكية: يجب على المتوضئ أن يدلك بيده، ولا يكفي أن يصب الماء على البشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على هذه الصفة فهي واجبة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الدلك ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالغسل، والغسل يتحقق بإمرار الماء على العضو، ويعتبر قول المالكية بوجوب الدلك من مفردات مذهب المالكية. وقد أشار إلى ذلك ابن عاشر بقوله: فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور نية في بدئه. فهم يرون أن الدلك واجب ويعتبر واجبا، وأن الدلك واجب وأنه من فرائض الوضوء. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن الله عز وجل أمرنا بالغسل، والغسل في لغة العرب صب الماء على الشيء، فمن صب الماء على يديه ولم يمر يده عليها فقد أصاب، وحينئذ يعتبر غاسلا على الوجه الذي أمر الله عز وجل به. وهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب تحقيقها وتطبيقها إلا لمن وفقه الله عز وجل لذلك، ومن حرص على تطبيقها فإن الله يعينه، لأن حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على تطبيقها يوفق الإنسان فيه أيما توفيق. فالمنبغي على المسلم أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسراف في الوضوء وإطلاق صنابير الماء دون مراعاة للماء الذي يسكب فإنه يعتبر أمرا محرما شرعا إذا زاد عن القدر المحتاج إليه، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المتوضئ والمغتسل إذا زاد في الماء عن الحد الذي يحتاج إليه فقد أسرف. وقد حمل العلماء رحمهم الله الإسراف في الماء، حملوا عليه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا يبالي المتوضئ والمتطهر بالماء الذي يتوضأ ويتطهر به، وهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نظر في زماننا إلى حال الكثير إلا من رحم الله إذا أرادوا أن يتوضأوا لم يبالوا بالماء الذي يسكب، وإذا نظر المسلم إلى حاجة إخوانه إلى هذا الماء وقد يكون الماء وقفا على المسجد يتحمل الإنسان في صاحبه المؤونة في إيصاله ووجوده المؤونة والكلفة، فإطلاق الصنابير دون محاسبة ودون تقيد يعتبر من المنكرات. والواجب على طلاب العلم والواجب على كل مسلم توضأ ورأى أخاه بجواره يسرف في الماء أن يذكره الله جل وعلا وأن يبين له أن الله لا يحب هذا الإسراف، وأنه إذا اتقى الله في طهارته وفي صلاته تقبل الله عبادته، وأما إذا أسرف وأغضب الله في طهارته ولم يؤدها على الوجه المعتبر فيخشى عليه حرمان القبول، لأن الله يتقبل من المتقين. ومن تقوى الله عز وجل أن يتقي الإنسان ربه في ماء الوضوء ولا يسرف على وجه لا يحبه الله عز وجل. ولا يجوز السكوت على من يسرف في الماء، بل ينبغي عليك نصيحته وتذكيره بالله جل وعلا، أو على الأقل أن تقصر ماء الوضوء على القدر الذي يحتاج إليه، وتعلمه أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه، وأن الإسراف فيه لا يحبه الله عز وجل لقوله إنه لا يحب المسرفين. ولا يجوز للإنسان أن يسكت على معصية الله جل وعلا متى ما وسعه الإنكار، وإذا سكت عنه وقد فعل فعلته على هذا الوجه الذي لا يرضي الله فإن الله يحاسبك عنه بين يديه سبحانه وتعالى ويسألك عن حقه في الإنكار عليه. فالواجب التنبيه على هذا الأمر خاصة في دورات مياه المساجد لما فيها من مال الوقفية، واعتبار الماء أشبه ما يكون بالوقف على المسجد، لا يجوز استباحته للطهارة إلا بقدر الحاجة. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. قال رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل. وقال رحمه الله: حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي، والصحيح عند أهل الحديث لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. هذا الحديث يعتبر حديثا ضعيفا لأن فيه خارجة ابن مصعب، وهو رجل، وقد كذبه ابن معين وضعفه ابن المبارك وغيرهما من أئمة الحديث. ولذلك العمل عند العلماء رحمهم الله على ضعف هذا الحديث. والإسراف في الماء أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه في الوضوء وغير الوضوء. وإذا كان الإسراف محرما في الوضوء وهو عبادة فمن باب أولى غير. ولذلك قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يستكثر في الماء الذي يتوضأ به. وفي هذا الزمان نظرا لوجود صنابير الماء يكثر الإسراف. وأما في الزمان القديم فإن صب الماء من الوعاء والإناء قد يتحكم الإنسان فيه بعض الشيء، بخلاف صنابير الماء التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة قد يصعب معها التحكم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما الوسوسة في الوضوء فإنه بلاء من الله جل وعلا يبتلي به من شاء من عباده. وهذه الوسوسة تأتي على صورتين: الصورة الأولى أن تكون الوسوسة في إصابة الماء للأعضاء، والوسوسة الثانية تأتي بالشك في خروج الخارج وانتقاض الوضوء. فأما بالنسبة للشك والوسوسة في انتقاض الوضوء فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند بيان نواقض الوضوء. وأما بالنسبة للوسوسة في إصابة الماء للأعضاء فإنه بلاء وأي بلاء، فإن الله جل وعلا ابتلى بني آدم بالشيطان وحزبه. ولذلك ما من مسلم يستقيم على طاعة الله جل وعلا إلا قعد له الشيطان في كل سبيل بالرصد، وآذاه حتى يبلغ من الأذية ما شاء الله له أن يبلغ، وذلك من كيد الشيطان وتوهينه للمسلم. فإذا أراد أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا حجبه عن الطاعة ومناه الأماني، ولربما صبره وقال: لا تعجل، فأنت في شبابك اصبر حتى يكبر سنك وحينئذ تتوب إلى ربك. فإذا أصر على التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا جاء وذكره الذنوب في الماضي فقنطه من رحمة الله ويأسه من روح الله، وقد يكون مغفورا له من أول لحظة تاب فيها، ولكنه يوسوس له في قلبه أن الله لا يحبه، وأنه كثير الذنوب كثير العيوب كثير الإساءة لا مكان له من الهداية. فإذا أصر على توبته وإنابته إلى الله وأحسن الظن في الله سبحانه وتعالى حنق عدو الله عليه وأصابه الغيظ، فجاءه من كل سبيل وطريق حتى لربما يحرض عليه قرناءه وأصحابه يثبطوا ويخذلوه وعن الخير يردوا. فإذا أصر على طاعة ربه والقرب من سيده ومولاه جاءه من باب الطاعات. فإذا أراد أن يفعل طاعة قال له هيهات هيهات، ما أنت بالمطيعين ولا مكانك في مكان الصالحين، أنت من أعداء الله فعلت وفعلت. فإذا أصر على الفعل قال له أنت لا تريد وجه الله، أنت تريد أن يتحدث الناس عنك بالخير، أنت مراء فيما تقول وما تفعل، أنت أنت حتى يصيب الإنسان من الهم والغم ما الله به عليم. ولا يزال المسلم صابرا محتسبا، وعدو الله يخذله وييأسه من رحمة الله ويقنطه من روح الله لما فيه من الغيظ والعداوة لعبد الله وأمته. وما على الإنسان إلا أن يتعلق بالله جل جلاله. فإذا أصر على الطاعة ومضى فيها جاءه بالوساوس والخطرات، فشككه في عبادته ووسوس له في طاعته وصلاته، حتى لربما يصاب الإنسان بالحيرة والدهش ويعظم عليه البلاء فلا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا إلا أن يرحمه الله برحمته. ومن ذلك وسوسته له في الوضوء، فإذا قنط عدو الله ويأس من هذا العبد المطيع لله تركه والطاعة. فإذا أراد أن يتوضأ فغسل وجهه قال له تركت كذا وكذا، الماء لا يصيب وجهك، إن هذا الموضع لا يصيبه الماء، ما تحت عينيك لم يصبه الماء، ما كذا ما تحت عينيك لم يصبه الماء، انظر إلى كذا. ولربما ينظر الإنسان في المرآة مرات وكرات. وقد اشتكى بعض الموسوسين من هذا البلاء بما لا يتخيله الإنسان، حتى بلغ ببعضهم أن يتوضأ 100 مرة وهو لا يعتقد أنه متوضئ، لأن عدو الله استحكم من قلبه ونفث فيه السموم حتى يؤذيه ويضره. فإذا بلغ به هذا المبلغ لربما ترك الصلاة وترك الطاعة بسبب هذه الوساوس والخطرات. ولكن الله جل جلاله إذا أراد أن يرحم عبده قيض له أمورا يستعين بها على دفع الوسوسة والاكتفاء على دفع الوسوسة والسلامة من شرها وضرها. وأعظم ذلك وأجله أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويحافظ على أذكار الصباح والمساء، لأن الله جعلها حرزا لعباده من الشيطان الرجيم. والغالب في الموسوس إذا اعتقد اعتقادا قويا جازما أن الذكر يحفظه حفظه الله بالذكر، ولكن الشيطان يوسوس له أن الذكر لا يفيد. ومن هنا تجد الكثير إلا من رحم الله إذا قلت له استعذ بالله ربما لم يفكر فيما تقول ولم يتأمل، لأنه لا يحسن الذكر لله جل وعلا على الوجه المؤثر. وقد بين سبحانه وتعالى أن النجاة من وسوسة الشيطان بالاستعاذة، فقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يسمع استعاذة عباده واستجارتهم به، وأنه عليم بأحوالهم. فإذا كان الموسوس قوي الإيمان بالله جل وعلا ربط الله على قلبه. والغالب أنه إذا أكثر من الذكر أن الوسوسة تخف، وأن الله يجعل له العاقبة خيرا. وقد جعل الله جل وعلا من أذكار الوسوسة التي يدفع به بلاؤها التي يدفع بها شرها وبلاؤها المعوذات، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها حرزا لعباده. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تكفيك من كل شيء. أي من قرأها 3 مرات في المساء وفي الصباح، ولكن يقرأها بقلب حاضر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن قرأ هذه السورة الكريمة متأملا متدبرا يستعيذ برب الناس الذي لا رب سواه، ولا معاذ ولا ملاذ للغير عداء للعبد عداه، فإذا استعاذ الإنسان به وهو حاضر القلب أعاذه سبحانه وتعالى وأجاره. وقد ابتلي بعض الناس بالوسوسة وبلغ به من البلاء ما بلغ، وكان غافلا عن الدعاء، وشاء الله عز وجل أن يسأل بعض العلماء عن ذلك فدلوه على الدعاء، فقال: كنت أدعو ولا أستحضر الدعاء في قلبي، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على الدعاء. قال: فمرت 3 أيام لا أشعر بشيء، ثم من بعدها أصبح يتفلت عدو الله ويخف شيئا شيئا فشيئا. وهذا أمر غريب، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بذكره، فإذا أراد العبد أن يذكر الإنسان أن يذكر ربه ويستعيذ به أخر الله عنه إجابة الدعاء حتى يبتلي إيمانه ويقينه وصبره. فإذا كان عنده اليقين أحس بأن هذا الدعاء لا يخيب صاحبه، وأن الله سبحانه وتعالى سيأتيه بالفرج ولو بعد حين، فتمر عليه الأيام، بل حتى تمر عليه الشهور والأعوام، وهو صابر ينتظر الفرج من الله جل وعلا حتى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. ذكر بعض الأخيار أنه ابتلي بالوسوسة في الغسل من الجنابة، ومكث على هذه الوسوسة أكثر من 3 سنوات، بلغ به أنه يدخل قبل صلاة الفجر فلا يخرج إلا بعد طلوع الشمس بأكثر من ساعة، ومع ذلك يشك أنه قد اغتسل من الجنابة، نسأل الله السلامة والعافية. واشتكى وكثرت شكواه حتى دله بعض العلماء على أن يحسن الظن بالله، وأن يكون قوي اليقين، وأنه مهما دعا أن يكون في قلبه أن الله سيستجيب له. قال: والله ما مرت 3 أيام وأنا أشعر أن الفرج سيأتي، حتى شاء الله عز وجل في 3 الأيام أن ذهب عني جميع ما أجده. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك آذى الشيطان عبد الله ونبيه أيوب ومسه بالنصب والعذاب، وأيوب صابر محتسب يرجو من الله جل وعلا حسن الثواب وطيب المآب، فوجده الله صابرا كما أثنى عليه في كتابه سبحانه وتعالى وأنعم، فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي أننا فرجنا عنه لأنه كثير الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فما زال أيوب يدعو ربه حتى فرج الله كربه ودفع عنه أذية الشيطان، والله لا يعجزه شيء. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، لا إله إلا الله. فالمنبغي على الإنسان ألا يقنط من رحمة الله، وكثير من الموسوسين إلا من رحم الله، تضيق عليه نفسه ويسوء ظنه بالله جل جلاله بسبب تأخر الإجابة لدعائه، وهو لا يعلم أن الله لربما رفع درجته بهذا البلاء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة من المسلمين أوذيت بالشيطان فصرعها وآذاها أنها من أهل الجنة، فكانت تمشي على وجه الأرض وهي مبشرة بالجنة، وهذا كله بالصبر واحتساب الأجر. وكم من إنسان بلي بهذه الوساوس والخطرات وجعل الله له بها الخير في دينه ودنياه، فقد يعلم الله أن هذا العبد المهتدي أنه لو سلم من الوسوسة انتكس عن صراط ربه، وقد يعلم الله سبحانه أنه لو سلم من هذه الوسوسة في وضوئه وطهارته أنه يوسوس بالحرام وفعل الآثام. وما على الإنسان إلا أن ينصب وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو نعم المولى ونعم النصير، وهو المعيد وهو المجير. وأما الأمر الثاني الذي ينبغي على الموسوس أن يحافظ عليه، فهو أن يرجع إلى العلماء وأن يكثر من سؤال أهل العلم، وأن لا يتضجر من ذلك ولا يستحي ولا يستنكف، فإذا أصبح على صلة من العلماء علموه وبينوا له أن وضوءه وغسله معتبر، فلا يزال الشيطان يتسلط عليه بالوسوسة فيرفعها الله بنور العلم وبالرجوع إلى العلماء. وينبغي على طلاب العلم وأهل العلم أن تتسع صدورهم لأمثال هؤلاء المبتلين، وأن يصبروا في قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم، فإذا وفق الله طالب العلم وابتلي بمن به وسوسة يراجعه ويكثر الإلحاح عليه، فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد اشتكى بعض المبتلين بهذا البلاء أنه يجد من أهل العلم من الإعراض والصدود والسآمة والملل والضجر ما هو أعظم عنده من البلاء الذي يجده في نفسه، فبعضهم يطرده العالم وبعضهم يوبخه وبعضهم يشتم، خاصة إذا كانت وسوسته في الاعتقاد، وهذا لا ينبغي. فأمثال هؤلاء مبتلون ويحتاجون إلى صبر واحتساب للأجر، ومن احتسب الأجر عند الله في الصبر عليهم أعظم الله أجره وأحسن عاقبته وأجزل مثوبته. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقد يكون هذا المبتلى الذي يسألك عبد عظيم المكانة عند الله سبحانه وتعالى، فتطرده فيغضب الله عليك بطرده. فإن كنت طالب علم أو إماما لمسجد أو نحو ذلك من الولايات الدينية التي يحتاج الناس فيها للسؤال عن أمورهم التي يبتلون بها في دينهم، فينبغي عليك أن تكون موطأ الكنف وأن تصبر على أمثال هؤلاء. وإذا وجدت الضجر في نفسك والسآمة في قلبك فاضرع إلى الله جل وعلا أن يعينك وأن يسددك، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وإذا كان طلاب العلم وأهل العلم معرضين على أن أمثال هؤلاء فلا يؤمن منهم أن ينتكسوا عن طاعة الله جل جلاله، ومنهم من يصيبه الجنون فيفقد عقله وإدراكه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أتاك الموسوس بسؤاله وبلائه فاعلم أنك أمام الغريق الذي يلتمس أي سبيل لنجاته ويريد أي طريق لسلامته، فاحتسب عند الله عز وجل في دفع همومهم وإعانتهم على أنفسهم، ولا شك أنك ستجد في ذلك من البلاء شيء كثير. وقد كان العلماء وأهل الفضل يوصون طلابهم بالصبر على أمثال هؤلاء، وهذا هو الذي يعظم الله به الأجر. فصبر العلماء وطلاب العلم والأئمة ونحوهم من أهل العلم، صبرهم على هذه الأمور يعتبر من الصبر على تبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله. وانظر إلى أهل الدنيا كيف يصبرون وكيف يحتسبون. فالطبيب يصبر على شكوى المرضى ويسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، لا يسأم ولا يضجر، لأنه يجد بعد الحين ثمرة عمله. فكيف بمن وفقه الله جل وعلا لهداية الناس إلى طاعة رب الناس وصبر على ذلك واصطبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك. وينبغي على من كان قريبا من المبتلى بالوسوسة أن يثبته وأن يعينه وأن يقويه. فالوالدان عليهما مسؤولية عظيمة تجاه الولد إذا بلي بمثل هذا الأمر، يصبرانه ولا يضجران. فإذا تضجر الوالدان وضيقا على الولد شئمت نفسه، ولربما خرج من البيت وكره الجلوس بين والديه وهما أقرب الناس إليه بسبب سوء المعاملة. قال بعض العلماء: لا يؤمن أن الشيطان يسلط الوالدين على المبتلى بالوسوسة لكي يضيق عبد الله عن طاعة الله فينتكس قاتلهم الله، فهم أعداء الله لا يفترون عن أذية أوليائه بأي سبيل. فالواجب على الوالدين أن يصبروا، وكذلك الزوجة والزوج ينبغي عليهم الصبر واحتساب الأجر، وأن يكون كل واحد منهما برا رحيما رفيقا رقيقا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهكذا بالنسبة للقرناء والأصحاب، فبعضهم يضيق ذرعا بصديقه إذا رآه مبتلا بالوسوسة، ولا يجوز له أن يفعل ذلك على سبيل التضييق على أخيه. فحق الأخوة عظيم، وإذا رأيت أخاك مبتلا بالوسوسة فأكثر من الدعاء له، فإن الله يأجرك. وكذلك لا يجوز لك أن تشمت به أو تسخر منه، فذلك مما حرمه الله عز وجل. وإذا عير الإنسان المبتلى لم يأمن من الله عز وجل أن يعافيه ويبتليه، فعلى الإنسان أن يسأل الله السلامة وأن يحمد الله على عافيته. فكل من كان قريبا من الموسوس فإنه ينبغي عليه أن يراعي هذه الأمور. وكم صبرنا على الدنيا وصبرنا في تحقيق مقاصدها وغاياتها، ولم نصبر على تحقيق مرضات الله والوصول إلى رحمته. وما من بيت يوجد فيه أمثال هؤلاء إلا كان بلاء على جميع أهل البيت صغيرهم وكبيرهم، يختبر الله حالهم مع هذا الموسوس. فالواجب على الجميع أن يتقوا الله في أمثال هؤلاء، وأن يرفقوا بهم ما استطاعوا لذلك سبيلا. وإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة وأراد سؤال العلماء واحتاج إلى مراجعتهم، فإنه ينبغي عليه كذلك أن يترفق بأهل العلم، وأن لا يضجرهم، وأن لا يأتيهم على وجه يوجب السامة والضجر عليهم. فإن الإنسان بشر، وأهل العلم متحملون لأمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، فينبغي الرفق بهم وعدم التضييق عليهم. فإذا أمكن أن يرجع إلى إمام المسجد وأن يترك من هو أكثر منه شغلا، رجع إلى إمام مسجده وارتبط به يسأله عما ينوبه من مسائل وسوسته. وهكذا إذا وجد في حيه طالب علم وأمكنه أن يرجع إليه رجع إليه. أما أن يصر على العلماء الذين عرفوا بكثرة مشاغلهم وكثرة ارتباطهم بمشاكل الناس ومسائلهم وفتاويهم فإنه ربما يزعجهم بكثرة المرور عليهم، وقد يكون مروره عليهم على وجه فيه أذية لهم، كأن يكون في ساعة راحتهم ونحو ذلك. فالعالم وراءه أمم، فإزعاجه وإقلاقه يضيع له الفائدة عمن هو أكثر وأعظم نفعا للمسلمين. فالواجب على الجميع أن ينظر إلى ما فيه تحقيق مرضات الله جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بعافيته وأن يسلمنا من بلائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم ويؤجركم على هذا العلم، ونسأل الله سبحانه أن يبارك لنا فيما قلتم. فضيلة الشيخ، أول أسئلة هذا الدرس سائل يقول في سؤاله: إذا استطعت أن أتوضأ بالمد فإنني لا أستطيع أن أثلث الوضوء، فأيهما أفضل وهل يمكن الجمع بينهما؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن تثليث الوضوء أفضل من اقتصارك على المد مرة واحدة، وذلك لأن التثليث من الإسباغ، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخبر أن الله يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. فإكثارك أو توضؤك على التثليث أفضل من اقتصارك على المرة الواحدة بالمد، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قلتم أن ماء المسجد أشبه بالوقف، فهل يجوز استخدام ماء المسجد لغير غرض الطهارة مثل أخذه للبيت أو للسيارة إذا احتاج لذلك، علما بأن الماء من الماء العام الذي يأتي من العين وليس خاصا بالمسجد؟ إذا كان المسجد خاصا والماء يجلب إليه، فإن هذا الماء مخصص للطهارة من وضوء وغسل وما يتبع ذلك من إزالة الخبث، فإخراجه عن المسجد إخراجه عما أوقف له. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: إن دلالة الفعل منزلة منزلة القول. وقد تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس القواعد النورانية، حيث بيّن أن السلف كانوا ينزلون الفعل منزلة القول، وكانوا يعتبرون فتح أبواب المساجد إيذانا بالصلاة فيها دليلا على وقفيتها لله عز وجل. وهكذا بالنسبة لما يلحق المسجد من دورات مياه ومنافع ومصالح، فإنها موقوفة لهذا العمل بعينه، بدليل أن الماء انحصر في هذا المكان وقصد منه الارتفاق لهذه الطاعة، فلا يجوز صرفه إلى أمور خارجة كأن يؤخذ لغسيل سيارة أو نحو ذلك كما يفعله بعض الناس أصلحهم الله. فلا يجوز الاعتداء على المياه الموقفة في المساجد، لأن ذلك إضاعة لها في غير ما أوقفت له. ولا شك أن هذا الماء مدفوع له مقابل، وهذا المقابل إنما دفع من أجل قيام الناس بعبادة ربهم وارتفاقهم به على الوجه المشروع لا على الوجه الممنوع من صرفه في المصالح الأخرى. وعلى هذا فإنه يقتصر في المياه الموجود في دورات المياه على ما وضع من أجله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما هو المنبغي على طالب العلم أن يقول في الحكم على الحديث، أن نقول حديث ضعيف أم نقول إسناد الحديث ضعيف؟ هذه المسألة أشار إليها أئمة الحديث رحمة الله عليهم، أن هناك فرقا بين قولك حديث ضعيف وبين قولك إسناد هذا الحديث ضعيف. فالورع أن تقول إسناد هذا الحديث ضعيف، لأنه يحتمل أن يوجد له إسناد آخر أو طريق آخر هو أصح من هذا الطريق. فإذا قلت هذا الحديث ضعيف فإن هذا يقتضي أنه ضعيف بجميع مروياته. لكنهم قالوا إذا كان بساط المجلس دالا على التخصيص أو يفهم منه التخصيص فإنه يغتفر، وهكذا سياق الكلام إذا دل على إرادته لحديث معين لطريق معين للحديث فإنه مغتفر. وقد نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وكذلك الإمام النووي، فقالوا إن الأورع أن يقول الإنسان إسناد هذا الحديث من طريق فلان ويحدد ويخصص لاحتمال أن توجد طريق أخرى الحديث فيها صحيح، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد في السنة أن الرجل يقرأ المعوذات وقل هو الله أحد ثم يجمع يديه وينفث فيهما ويمسحهما على جسمه وولده كل صباح ومساء؟ الثابت في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما ثم قرأ المعوذات ثلاثا، يفعل ثلاث مرات، يدخل ثم يقرأ المعوذات ثم يدخل ثم يقرأ المعوذات ثم يدخل ثم يقرأ المعوذات، وفي كل مرة يمسح بهما ما نال من جسده، هذا عند النوم، وهي سنة صحيحة ثابتة. قالت أم المؤمنين: فلما مرض كنت أفعل ذلك له، فكانت هي التي تفعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة في الصباح والمساء فلم يحفظ في ذلك حديث صحيح، ولذلك لا أصل لهذا الفعل في الصباح والمساء. والسنة للإنسان إذا أراد أن يعوذ ولده أن يقول: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا يفعل من أحدث أثناء الطواف؟ هل يكمل طوافه بعد الوضوء أو يستأنف من جديد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن من أحدث أثناء الطواف عليه أن يقطع طوافه وأن يتوضأ وأن يبدأ من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بالبيت الصلاة، فقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت الصلاة، فدل على أنه آخذ حكم الصلاة. وعلى هذا فلو انتقض وضوءه أثناء الطواف لزم أن يقطعه ثم يتوضأ ويستأنف من جديد، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء من ماء وقف للشرب كماء البرادات مثلا؟ الماء إذا أوقف للشرب لم يجد صرفه لشيء آخر، إذا أوقف للشرب فإنه يشرب ولا يرتفق به في غسل ولا غيره. ولذلك كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا سقى الناس في زمزم من زمزم قال: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، وذلك بسبب ضيق الحال في ذلك الزمان. وعلى هذا فإنه إذا أوقف الماء للشرب فهو للشرب، وإذا أوقف لغير الشرب فإنه لما أوقف له، لأن هذا الماء كما قال العلماء يملك بالحيازة، وإذا كان الماء يملك بالحيازة فإن معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ هذا المملوك للغير إلا على الوجه الذي أذن به الغير، فإذا أذن به الغير للشرب لم يأذن به لغسيل ونحو ذلك. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يغتسل من مياه البرادات لما في الاغتسال بها من مخالفة مقصود أصحابها في الوقفية والتسبيل، وكذلك أيضا لما في الاغتسال بها من أذية للناس، فإن الماء يتقاطر ويخرج عن مكانه فيؤذي كل من أراد أن يشرب، فيجد الماء مستنقع الماء حوله، فيتضررون الناس بالاغتسال من مثل هذه البرادات. وعلى هذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية إخوانه المسلمين، وبناء عليه يقتصر على الشرب منها، وأما الغسل فإنه يغتسل بما عد للغسل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يستحسن لنا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الوضوء؟ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل الوضوء، وعلى هذا فإن الأذكار توقيفية، والسنة أن الإنسان يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فكان إذا أراد أن يتطهر من الخبث ويدخل لقضاء حاجته يستعيذ بالله، ولم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه استعاذ بالله عز وجل قبل وضوئه. وعلى هذا فإنه لا وجه لفعل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما صحة حديث لا تسرف ولو كنت على نهر جار؟ هذا حديث الترمذي، وهو حديث تكلم العلماء في سنده والأقوى ضعفه، ولكن معناه صحيح. قال العلماء إن النهي عن الإسراف أصل صحيح دل عليه الكتاب ودلت عليه نصوص السنة في هديه عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع للإنسان أن يسرف، إضافة إلى أن حديث عبد الله بن مغفل يدل على اعتبار هذا الأصل، فهو صحيح المتن وإن كان ضعيف السند، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل تقال أذكار المساء بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب؟ أفتونا مأجورين. هذه المسألة فيها تفصيل، فبعض الأذكار يشرع ذكرها من بعد صلاة العصر إلى المغرب، كالتهليل 100 مرة، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، فهذه كلها من أذكار العشي، وكذلك اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وكذلك قول أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله، ونحوها من الأذكار غير المؤقتة بصلاة المغرب أو بدخول المغرب. أما النوع الثاني من الأذكار وهو المؤقت، فإنه يقرأ بعد دخول وقت المغرب، أي بعد مغيب الشمس، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، وهي قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هاتان الآيتان تشرع قراءتهما بعد غروب الشمس، لأنه قال في ليلة، وعلى هذا فلو قرأها بعد العصر وقبل الغروب لم يتحقق المقصود. وهكذا بالنسبة للمعوذات. وقال بعض العلماء: يدخل في هذا قوله: من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، فقالوا حين يمسي أي حين المساء، وهذا أشبه ما يكون بمغيب الشمس، فمثل هذه الأذكار تتأقت. وكذلك التهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب، قبل أن يتكلم وقبل أن يخاطب الناس وقبل أن يتحول من موضعه، يكون على هيئة جلوسه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، فإن الله يجعلها حرزا له من الشيطان، وفيها فضل عظيم وكفاية من الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن من الأذكار ما يتأقت، ومنها ما هو مطلق، فما كان مطلقا في المساء والعشي فإنه يكون من بعد صلاة العصر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصلى على السقط في الشهر السادس؟ وهل يغسل ويكفن؟ وكيف يكون ذلك؟ إذا تمت له 4 شهور، فقال جمع من العلماء فإنه يغسل ويكفن، ويأخذ حكم من استتمت خلقته، لأنه تنفخ فيه الروح وينزل الملك بكتابة شقي هو أو سعيد، وكتابة رزقه وأجله وسعيه وعمله. قالوا: فهذا يدل على أنه بعد 4 أشهر، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. قالوا: فإذا تمت له 4 أشهر فإنه حينئذ يعامل معاملة الكامل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم السكن في مساكن كانت مقابر للكفار وهجرت منذ أكثر من 50 عاما وبنى عليها المسلمون مساكن؟ هذه المسائل لا يفتى فيها، لأن البعض يصورها بصورة قد يكون فيها خطأ. القبور لها أحكام خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نبش قبور المشركين التي كانت في مسجده عليه الصلاة والسلام حينما اشترى حائط من الأمين اليتيمين الأنصاريين، وبعد أن نبشها استحق البناء والملكية. والعلماء رحمة الله عليهم يقولون إنه لا يعتدى على القبر ما دامت العظام فيه، خاصة إذا كان مسلما فله حرمة، وعلى هذا قالوا إنه لا يجوز أن يبنى على قبر المسلم، وإذا حفر قبر المسلم وقد وجدت فيه عظامه فهو افتيات عليه وظلم له، ولا يجوز فعل ذلك، لأن البناء على القبور محرم، وهكذا الجلوس عليها. وعلى هذا إذا كان القبر فيه عظام الميت ويغلب على الظن وجوده فيه لا يجوز البناء عليه، ولا يجوز أيضا تملكه للغير عن طريق الإحياء ونحو ذلك. أما إذا كانت القبور قد مضت عليها مدة ولب على الظن ذهاب ما فيها ونبشت ولم يوجد فيها شيء، خاصة إذا كانت قبور كفار، فأفتى بعض العلم أنها تملك، لكنه لا يفتى في المسائل الخاصة حتى يراجع وينظر في المسألة بعينها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يحاسب العبد بالوسواس التي تدور في خلده حتى وإن كانت هذه الوساوس شركية كفرية؟ وماذا يفعل العبد إذا لم تنصرف عنه هذه الوساوس ولم يسعى لصرفها وتساهل في هذا الأمر؟ أما بالنسبة للوسوسة فإن الله عفى عنها لعباده، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتم ذاك؟ ذاك صريح الإيمان. قال بعض العلماء: ذاك صريح الإيمان، أي كونكم أنكرتم الوسوسة وقلتم إنه يتعاظم أن يتكلم الإنسان بها، هذا هو الإيمان أنكم أنكرتم. وقال بعض العلماء: ذاك صريح الإيمان، أي كون الشيطان يتسلط عليكم بالوسوسة يدل على وجود الخير فيكم والإيمان، لأنه كلما عظم إيمان الإنسان كلما عظم بلاؤه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأخبر أن البلاء على قدر الإيمان، وأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذا كله يدل على أن وجود الوسوسة عند الإنسان في الأصل إذا كانت بلاء من الله أنها تدل على وجود الخير فيه، لأن الشيطان عدو ولا يتسلط إلا على عدوه، أما أولياؤه فإنه لا يتسلط عليهم بمثل هذه الأمور، وإن كان يتسلط عليهم بغير ذلك من معاصي الله عز وجل. فما كان من حديث النفس في القلب فإنه لا يؤثر، وعلى الإنسان أن يدفعه وأن يكرهه وأن يمقت هذا الحديث، ويعتقد في قرارة قلبه أنه لو كان بيده أن يجعل بينه وبين هذه الوسوسة حجابا ومانعا لفعل. فإذا اعتقد في قرارة قلبه أنه لو كان بيده أن يزيل هذه الوسوسة لأزالها، دل على أنه كاره لها وأنه غير راض بها، وحينئذ لا تؤثر عليه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نرجو منك أن توضح لنا حرمة الاختلاط بين العوائل والأقارب بالأدلة، علما بأن هذا الأمر قد انتشر في هذا الزمان وأصبح الناس يتهاونون فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحل حلالا وحرم حراما، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى الأسباب التي تنتهي به إلى الحرام، فإنه إن وقع في الحرام فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه ويجعل عليه شؤم معصيته في الدنيا والآخرة. ولذلك سميت السيئة سيئة، لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه حرم الأسباب التي يفضى بها إلى الحرام، ولذلك نهى المرأة أن تضرب برجلها حتى يعلم ما تخفي من زينتها، وأمرها بالعفة والحصانة، وهيأ لها أسباب الصلاح، ونهاها عن مخاطبة عن الجلوس مع الأجنبي والخلوة مع الأجنبي والسفر مع الأجنبي، رحمة منه سبحانه بعباده، لأن المرأة ضعيفة والرجل ضعيف، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وإذا كان الشيطان ثالثا لهما سهل لهم السبيل إلى معصية الله وزين لهم الوقوع في حدود الله، فأصاب من حدود الله ما يصيب ثم يندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل فيما حرم الله أو يتعاطى الأسباب التي تفضي به للوقوع في حدود الله ومحارم الله. ومن ذلك مسائل الاختلاط، فالاختلاط قد يفضي إلى الحرام. ولا شك أنه إذا فتح باب الاختلاط دمرت حياة الناس وانتشرت الرذائل وذهبت الفضائل وزال ماء الحياء من الوجوه. فالمرأة لا تزال بخير ما حفظت نفسها وقرت في قرارها واتقت الله ربها. المرأة لا تزال بخير ما دامت مع النساء بعيدة عن مخالطة الرجال في سلامة وعافية في نفسها وفي دينها وفي عرضها. ولكنها ما إن تخالط الرجال حتى يراق ماء الحياء من وجهها. وإذا ذهب الحياء فقد ذهب الخير، وإذا ذهب الحياء من المرأة فلا تسأل عن حالها، فإنك تجدها كالرجل سواء بسواء، وعندها يمقتها الله مقته. وإذا مقت الله عبده أو مقت أمته فإنه لا يأمن أن يصاب بغضب الله وسخطه ولعنته في الدنيا والآخرة. قال العلماء من أشد ما ينتهي بالعبد إلى لعنة الله وغضبه وسخطه أن يمقت الله عبده. وإذا مقت الله العبد قل أن يتقبل منه طاعة أو يوفقه لخير. ولذلك تجد الجريء على حدود الله صفيق الوجه الذي يكون صلفا جلفا حريصا على ما معصية الله جل جلاله لا يتورع عن حدوده، لا تجده موفقا للخير، لأنه ينزع منه ماء الحياء من وجهه، ينزع ماء الحياء من وجهه، ويحرم التوفيق في قوله وعمله، وعندها لا تبالي به في أي أودية الدنيا هلك. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا رأيت المرأة قد حفظت حياءها واتقت ربها وحرصت على أن لا تتعاطى الأسباب لفتنتها، وجدت النور في وجهها، وجدت البهاء يزينها والجلال يحيطها، فهي كالحلوى إن تكشفت نزل عليها الذباب فشاءها وساءها وأصبحت بلاء لمن أصابها. فهكذا المرأة إذا تكشفت وخالطت أو أصبحت لا تبالي تخاطب من شاءت من الرجال وتتكلم مع هذا وهذا وتأخذ بالرخص، فإنها لا تأمن أن يذهب الحياء من وجهها. وإذا ذهب الحياء فإن الإنسان لا يسأل عنه كيف يكون حاله. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. المرأة التي تستحي لا تخاطب الرجال، والمرأة التي تستحي لا تنظر في الرجال، والمرأة التي تستحي لا تأتي إلى أماكن الرجال والأماكن التي مظنة الاختلاط فيها مظنة الاختلاط بالرجال، تجدها على حس عفة وحصانة. والله يحب من أمته، يحب من أمته ويحب من المرأة أن تكون عفيفة، أن تكون بعيدة عن محارمه وحدوده. ولا يقول الإنسان هذه بنت عمي وهذه قريبتي، هذه كأختي، هذا عرضي وهذا مني وفي. الله يحكم ولا معقب لحكمه، وهو أعلم بعباده وأحكم في تدبيره. فلا يجوز للناس أن يتساهلوا في مسائل الاختلاط. واليوم قد يكون عند الناس حياء وقد تكون فيهم بقية خير، فيأتي أجيال وينشأ أجيال لا يبالون بحدود الله ويستهترون بمحارم الله، وعندها تذهب الفضائل وتنتشر الرذائل، ويأذن الله عز وجل عباده بعذابه وسخطه. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: لا شك أن الحياة الزوجية تقوم على أسس متينة منها المودة والرحمة، ولكن قد تنتاب هذه الحياة المشكلات والقلاقل وكثرة الشقاق بين الزوجين، أضف إلى ذلك تدخل البعض لزيادة نار الفتنة، فما هي نصيحتكم لبقاء الحياة الزوجية على الوجه السعيد؟ بارك الله فيكم. أهم الأمور التي يوصى بها الزوجان وأعظمها وأجلها حسن النية، فإن العبد إذا صلحت نيته صلحت علانيته، وما من إنسان يسر سريرة خير إلا أظهرها الله في وجهه وفلتات لسانه، وما من إنسان يسر سريرة سوء وشر إلا أظهرها الله في وجهه وفلتات لسانه شاء وأبى. فإذا ابتدأت حياة الزوجية أو عقدت على امرأة فاجعل في قلبك كل خير لها، وليكن في ضميرك أن تأخذ بحججها عن النار وأن تبني البيت المسلم الذي يقام على طاعة الله ومحبة الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأول ما يوصى به الزوجان وتوصي به المتزوج أن يحسن النية وأن يصلح الطوية حتى يصلح الله له ما ظهر من علانيته. ولذلك بمجرد ما يغير الإنسان قلبه على زوجته تسوء أخلاقه ويظهر الله السوء الذي في قلبه على جوارحه. وكلما كان الإنسان حسن النية وفقه الله قد يوفقه الله لخصلة واحدة يحرمه بها عن النار. الرجل خرج من بيته في يوم من الأيام فمر على غصن شوك فقال كما في الصحيح والله لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. قال العلماء لأنه خرج وفي نية الخير للمسلمين، فلما مر على الغصن قال لأنحينه لا يؤذيهم، فلما كان قلبه ينطوي على حب الخير للمسلمين وفق حتى لخصلة واحدة فزحزحه الله بها عن نار جهنم. هكذا في بيتك، هكذا مع الناس، حسن النية. الأمر الثاني، اعلم أنك لم تقيم بيت الزوجية بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بفهمك، ولكن توكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وأي أمر من الأمور تدخل فيه وأنت تعتقد في نفسك النقص وأنك لم تستطع القيام به على وجه إلا وفقك الله وسددك وأعانك وجعل لك منه المعين والظهير. وما من أمر تدخل وتحس أنك الزوج الكامل أو تحس المرأة أنها الزوجة الكاملة وأنها تبني وتفعل وتتحدث بما سيكون وبما سيقع إلا خذله الله جل جلاله، لأن اتكل على حوله وقوته. ولكن إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله ويسأل الله ويدعو، لأنك إذا اتكلت على الله اعتقدت أنك لست بشيء وأنك تحت رحمة الله فيعينك ويوفقك. الأمر الثالث، الحياة الزوجية أولها أنس وبهجة ولذة، فالإنسان يبتليه الله بهذا الأنس وبهذه البهجة واللذة. فمن الناس من يقف عند هذه الحدود الضيقة، فإذا ذاق اللذة وأصاب الشهوة بعدها يقلب ظهر المجن لزوجته، والزوجة تقلب ظهر المجن لزوجها، لأن الحدود ضيقة. ودخل أبناء المسلمين وبناتهم بالهيام والعشق والغرام غافلين عن حقوق الله وأمانة الله ومسؤوليته، فعندها تدمر بيوت المسلمين لأن اللذة قد زالت، ومن أحب لشيء زال حبه بزوال ذلك الشيء. فالحدود الضيقة تضيق بها النفوس، فالإنسان إذا دخل إلى بيت الزوجية يكون أبعد نظر ويرجو رحمة الله جل وعلا في كل لحظة، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم النطفة يلقيها الرجل في امرأته، يلقيها الرجل في امرأته في فرج امرأته يكون له بها أجر وتكون له صدقة، حتى تكون بيوت الزوجية قائمة على المعاملة مع الله حتى في الشهوة واللذة. فالإنسان لا يكون ضيق العطن، لا يكون ضيق الفكر، لا يكون محدود الغايات، إنما ينظر إلى ما هو أبعد من مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا أحسست أن الحياة الزوجية قرب لله عز وجل من أول ما تضع قدمك في بيت الزوجية وفقت وسددت، لأنك تحس أنك كما تتقرب إلى الله في سجودك وركوعك تتقرب إلى الله في بيتك. فإذا دخلت إلى البيت وأنت تحس أنك تريد أن تعامل الله، أول ما تدخل تحس أنك أمام أمة من إماء الله جل جلاله، امرأة ضعيفة قد تكون ناقصة العقل ناقصة التصور، تحتاج إلى عطفك إلى حنانك، فضلك الله بالصبر، فضلك الله بالقوة، وجعل لك نزية، وجعل لها أيضا اللين والعطف والحنان، وجعل لكل منهم خاصيته. فإذا دخلت وأنت تحس أن هذه المرأة أمانة في عنقك وأن الله يحاسبك عن كل لحظة معها رحمتها، وخاصة إذا ذكرت أنها أمة من إماء الله، وأن هذه الأمة خاصة في هذا الزمان إذا كانت صالحة دينة تتقي الله جل وعلا فيها وتحسن إليها وتنظر إلى ما حولها من الفتن والمحن، كيف أنها أقبلت على ربها مع وجود هذه الفتن والمحن، وقد تجدها لا تنظر إلى حرام ولا تسمع الآثام فتجل منها ذلك وتكبره، فتقبل عليها بقلب يجلها ويحترمها ويقدرها. وإذا احترمت الشيء وقدرته أحسنت المعاملة له. انظر إلى أي إنسان في الدنيا تحترمه وتجله وتقدره أحسنت المعاملة معه. لكن إذا جئت تنظر وأنك تنتظر كأمهات المؤمنين وأنت تنتظرها وكأنها صحابية وكأنها كاملة مكملة، أحسس كل غلطة أنها وإن كانت صغيرة فهي كبيرة، لأنها ملتزمة ولأنها دينة، فتكون النظرات عكسية والأخطاء مكتوبة ومسجلة ومحفوظة، ولكن الصدر إذا اتسع بالإحساس بأنها أمة من إماء الله وأن هذه الأمة ضعيفة تحتاج إلى عطفك إلى حنانك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، خيركم خيركم لأهله، معنى أننا نحتاج إلى بذل الخير للأهل، نحتاج إلى بذل الإحسان إلى الزوجات. فإذا دخلت إلى بيت الزوجية أول ما تبدأ بالحنان والعطف، والرجل ينبغي أن يشعر المرأة بأنه يحبها، ولو كانت نفسك جاءت من تعب ونصب تأتي إليها بما يدل على الحنان، حتى ولو كان بتقبيلها، فإن القبلة قربة عند الله عز وجل لأنها قبلة من حلال وتقصد بها إعفافها عن الحرام، ثم تجبر خاطرها وتحسن إليها، فقد تكون قد انتهت من عنائها وتعبها وقيامها بواجبها، فتتلقاها بصدر منشرح، والله يعلم أنك قدمت مهموما مغموما من هم العمل وتعبه، ولكن ما تريد أن تضيق عليها ولا تريد أن تقتر عليها. كان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يدخل وقد حمل هموم الأمة، يدخل إلى بيت الزوجية فيشعرهم بالحنان والمودة والإحسان والعطف صلوات ربي وسلامه عليه، مع أنه قد حمل هموم الأمة، فكيف بك وأنت تحمل بعض الهم؟ فإذا دخلت إلى البيت تحس كأنك في عالم جديد غير العالم الذي كنت فيه، ثم لا تدخل بهمومك ولا بمشاكلك، فقد تكون هذه المرأة الضعيفة في هم بيتها وتعبها ونصبها أحوج ما تكون منك إلى العطف، إلى الحنان، إلى كلمة طيبة، ثم إذا وجدت خيرا ذكرته وشكرته، وإذا وجدت غير ذلك صبرت. فما من زوج يقابل أذية المرأة وضيقها والإساءة إليها بالصبر إلا خلفه الله عز وجل في صبره، وأحسن له العاقبة في أجره. فلذلك الوصية الجامعة أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتأمل كيف كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أزواجه بالحنان والعطف. الزوج هو كل شيء، الزوج هو كل شيء بعد الله عز وجل. المرأة ضعيفة يكون منها النقص، يكون منها الخلل، لكن الزوج هو كل شيء بعد الله عز وجل. إن تلقى الأمور بالصبر صبره الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، والأئمة والعلماء والصلحاء أوذوا من زوجاتهم وأوذوا من أقرب الناس إليهم فصبروا فعوض الله صبرهم خيرا. فلا ينبغي للملتزم الشاب المستقيم إذا وجد امرأة صالحة أن يعاملها بالضيق، ينبغي أن تشعر ما هي فيه من الاستقامة. والله إذا علم من قلبك أنك توسع عليها لما فيها من الخير وسع عليك، وإذا كنت تحبها لما ترى فيها من الصلاح أصلح الله أمرك وأصلح شأنك. فإن الله عز وجل أثنى على الصالحات فقال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أثنى عليهم من فوق سبع سماوات. والصالحة كما يقول العلماء تختلف باختلاف الأزمنة، فنحن لا ننتظر مثل الصحابيات، ولكن ننظر إلى أخواتها وانظر إلى بيئتها وانظر إلى حالها وكيف خرجت من هذه البيئة وكيف خرجت من هذا المجتمع وكيف صبرت على طاعة ربها ومحافظت على صلواتها وابتعدت عن الحرام، وانظر إلى غيرها خلاجة خراجة ولاجة وهي صابرة قابعة في بيتها. الوصية الأخيرة: إدخال السرور على الأهل مهما كان في البيت من مشاكل ومن هموم ومن غموم، تحس كأن هناك أجنبيا يريد أن يفسد عليك أهلك، وهو الشيطان الرجيم يريد أن يدخل بينك وبين زوجتك. فإذا رأيت منها سوءا أو شرا غضبت الطرف، خرجت من بيتك ثم رجعت، دعت ساعة وساعتين ولو كنت أنت الغلطان، الشيطان يقول لك: لا تعتذر، إنك إن اعتذرت إلى المرأة أفسدتك وفسدت عليك، وكما يقول العامة تركبت، والله إنها زوجتي، ولأن تركبني زوجتي خير من أن يركبني الشيطان الرجيم. نعم، لأن هذه زوجتي وعرضي وأم لأولادي وكم بذلت من أجلي. فالإنسان يصبر ولا يكون ضيق العطن ولا ينظر نظرات العامة الضيقة، ولكن ينظر إلى أن الله يبتليه. واعلم أن كل ما تجد من خلق زوجتك ما هو إلا لأمر بينك وبين الله. فإن كنت صالحا متقيا محافظ تتقي الله تحافظ على فرائض الله، أورث الله الهيبة في قلوب الناس لك، وأول ما تجد ذلك في زوجتك. وإن كان هناك بينك وبين الله ذنوب فاستغفر الله وتب إليه. فإن وجدت زوجتك تسيئك وتهينك فاعلم أن بينك وبين الله ذنبا، فاستغفر الله وتب إليه، واجعل مثل هذه الأمور سببا في رحمة الله لك. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بصلاح الأحوال وأن يحسن لنا العاقبة والمآل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.